po' di cose che muore per lui, se no non è determinare, quindi la persona di muore, lo so, come materiale, insieme, o per solo, potrebbe dare a te che per tutti ora per poi la presenza che pure il diverso che pure il diverso la figlia va un po' a poi la presenza di un'olimpa di un'ore di un'aprile di un'ore quella di un dubbi per la capolla di un'ore di sera per la chiesa c'è bene un muro intero di un'olimpa di un'ore di un'aprile di un'ore quella di un'ore se il padre degli di un'aprile di un'ore di un'ore di un'ore di un'ore insomma, si fa aprire il paese per il sul, per le vicende, per il salute. Si è pure il mio, quasi un po', gli abbiamo un problema e neanche una le fa aprire il tuo figlio e le più tutti. Gli abbiamo un problema e neanche una le fa aprire il tuo figlio e le più tutti. Questo è un'idea che un corpo un po' via, da un figlio e via. Quel posto è l'idea di vivere qua. Lei è l'idea. Devo che non so un lato, che non so se è il dico, che ha un po' di cura. Quell'ultimo è il degenio a Bussuri del gruppo umano. Il è il mio amico, il buono, il legge, il buono, il scelta. Quando non ha niente da fare per il gitto o il ginse di Abru, quando è tutto quello sulle terre passate è la nostra, è di vostro il suo di Gullina, quando è la piede di piede di è la di voi esposto l'ame di lei, l'ame di un uomo, le linte sciocche le ha fatto un mare, o poi quello che è sciocco ha il russo, quello che è sciocco ha il cielo, ha il cielo sono un uomo a essere. Ora le linte sciocche le وقال ولو أشركوا لحلوا عنهم ما كانوا يعملون ويبرو القرآن ويبرو العبادة إلى ما تقرر في نظرهم وعقولهم من أن المتفرد بالخلق والتدبير والمتفرد بالنعم الظاهرة والباطنة والذي لا يستحق العبادة إلا هو وأن دائر الخلق ليس عندهم خلق ليس عندهم خلق ولا نفع ولا نفع وأن دائر الخلق ليس عندهم خلق ولا نفع ولا نفع ولن يغنوا على أحد من الله شيئا تعالى ولذلك وجدنا القرآن الكريم لم يعرج على تفكير الربوبية مثبتا له لأنه اكتفى بما تقرر في فطر العالمين من أن خالقه هو رب العالمين وأن رازقه وأن المدبر للأمر كله وأن مالك الأمر كله هو رب العالمين سبحانه. هذه قضايا لا ينازع فيها أحد من الناس وما وجدناه منازع كفرعون وهو كان يعلم في قرار في نفسه أنه كذاب. هل كان فرعون يظن أنه قد خلق الناس؟ هل كان فرعون يظن أنه قد خلق نفسه؟ الكافر العرب الذي يقول ما علمت لكم من اله غيري صادقا في هذه المقوله الم يقل يا لقومه وللملأ ايها الملأ الذين هزموا وكلموا معه الكذب ودوروا ودجلوا على الناس ودللوا وهو يقول لهم هم ما علمت لكم من اله غيري اخرجوني من هذه الورطه التي وقعت فيها لان هذا الامر هم شركائهم في هذه فقال يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري ما الجديد الذي جاء قفوا بجواره يريد ان يقف امام موسى وامام معجزات موسى عليه السلام هو يقول ما علمت لكم من اله غيري مخاطبا لمن؟ للملأ الذين شاركوه في الاكذوبه وهم يعلمون انه كذاب ومبتدع وكذلك هو يعلم هذه الحقيقه ولذلك يقول كلاما ولن ينفذه يا أمام عن الطين فجعلني صرح الكلام ولن ينفذ شيئا ولن يبني شيئا على الحق كما قال ذروني في إله ذروني يعني مش إله عادي يقول أمر ربكم الأعلى يقول ضروري تقولي عليه ضروري اقتل موسى وليه الوضع اني احارب الى يا رب شوف الكلمات رب كده مريضه نفسيا اني احارب ان ابدل دينكم او ان اظهره في الارض الفساد فدي امور يعني لو بحثت في نفسيه الرجل لو وجدته كذابا ما يدعي لا اقول انه مجنون والا لكان غير مكلف وانما ان نفسيه هذه العقليات الشركيه تكون اعاذنا الله واياكم ممتازه لانه هو في داخل نفسه كان يعلم انه كاذب ولذلك تجدون ان الكلام يخرج من فلذات لسانه ليدلل على ان الرجل كان يعلم في قرابه نفسه انه كذاب ولذلك يقول له موسى بمنتهى الرضوخ وبمنتهى الطمانينه والسكينه رجل ينطق الوحي فيقول له لقد علمت ما انزل هؤلاء الايات البينه الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مسحورا يعني هالكا ضائعا لماذا لانه كما قال الله تعالى منا سبحانه وجعلوا بها بلسان وجعلوا بلسان الجحود يكون بلسان لا بالقلب وجعلوا بها امر القلوب واستيقنتها انفسهم لماذا شعبهم ظلما وعروبا ان فرعون على الارض وجعل اهلها شيعا ولذلك قال في اخر السوره بعد ان ذكر فعل فرعون وفعل هامان وفعل قارون قال تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض كفرعون ان فرعون على الارض ولا فساد كقارون والعاقبه للمتقين ولذلك تجدون ان الذين يدعون الربوبيه او الربوبيه هم اول الذين يثبتون الكذب والدجل في هذه القضيه من الذي خلق هذه السماوات والارض دلوني على احد يقول انا خلقتكم لا احد دلوني على احد يقول رب عن نفسي انه خلق نفسه دلوني على شخص في تاريخ البشريه يدعي من لا يقول احد ان يقول هذا لانه معلوم انه ولد من اب وام خلق الكون او خلق الاب والام وهو كان نطفة في بطن امه وكان يوقع هناك فنرى وهناك شهود على كل هذه الامور يعني الانسان عنده نفسه فتجد الانسان كل الناس عصروه والايام تتداخل بعضها في بعض هناك شافوه وكان طفل صغير على يد امه يرفع ويفعل كذا او كذا ويذهب الى والده والدته تقوم بتنظيفه وما شابه من الفيلم ولذلك لما الدجال الاخر لابراهيم عليه السلام انا وحي واميت وحي واميت دي قضيه غريبه واحد في السجن اللي محكوم عليه الاداء برا ابراهيم ماشي في الشارع يا ويلو خذوه اقطعوا الاكل وانا وحي واميت قال ابراهيم اعجب هذه المهره فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب كبرت الذي كفر والله لا ياتي القول الظالم فلن تجد في تاريخ الدنيا من ادعى الربوبيه الا كان مريضا نفسيا ولذلك حتى الشيوعية أو الإلحاد المعاصر كان ردا على تصرف الكنيسة ليس إلا كانت مسألة إفراط وتفريط وما شابه ذلك ولذلك كان القرن التاسع عشر الميلادي كان يسمى بعصر الإلحاد نظرا لتوغل الكنيسة في محاربتها للعلم التجريبي خطر بعيد كل البعد عن عقلها وعن بيئتها ولذلك لما أنشأ المستشرقون وأتباعهم والمستشرقون وأبنائهم وجاءوا إلى هذه البلاد واصطدموا القرآن الكريم كانت المفاجأة وحينئذ عادوا إلى بلدانهم ورجع كثير منهم إلى دين الله سبحانه وتعالى وكانت نهاية مميتة لهذا المسمى بقضية الحق في القرن التاسع عشر قضى عليه إنما اصطدم بالقرآن الكريم ولم يكن وقتئذ الله تعالى لم تكن له أمة قوية قاهرة ليأتيها تحمل السيف وإنما كانت الأمة مهلهلة كانت الأمة مهلهلة وكانت القوات الاستعمارية قد قصدت نفوذها على الخريطة الإسلامية كلها إلا شيئا بسيطا صغيرا جدا ربما حرمه الله سبحانه وتعالى حفظ لحرم الله الآن لكن كان كل بلدان الذي كان يبين اهواب الاسلام كان خاضعا للاستعمار الغربي ومع ذلك اصطدموا بالقران فماذا كان لنبيه الرجال بآيات محمد صلى الله عليه وسلم عن محمد صلى الله عليه وسلم غيره. المهم هذا لو قيل عليكم الكلام يخرج عن السياق الذي اقصده ان توحيد الربوبيه مرفوض في الفطره. ولذلك قالت رسلهم أبي الله شك، أبي الله شك، باطل السماوات والارض قضيه لا شك فيها على الاطلاق. ولذلك يقول ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، بل يقولون كذلك خلقهن العزيز العليم. فقضيه التوحيد الربوبيه مرفوضه في الفطره ولا يجادل فيها احد. ما يثبت بتوحيد الربوبيه توحيد الالوهيه، يثبت بتوحيد الربوبيه توحيد الالوهيه والملك الى ما جاء في سوره النمل حينما يقول سبحانه قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير اما يشركون اما خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرجنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم ان تنبتوا شجرها ثم يهزهم هزا ويأخذ بمجامع النفوس ليقول لهم أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أما جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حيزا. هذه أمور كلها كل مشركة تثبتها لله عز وجل فيهزهم هزا طالما كانوا يثبتونها. يهزي هزا ليه؟ الهزة دي مقصود منها إيه؟ حتى في الشرارة على القلوب ورانة على العقول، فحينما يهتز الإنسان تظهر الفطرة من تحت هذا الغبار لامعة ظاهرة لا إله إلا الله بل ثم لا يزيد. ولذلك انظر في سورة الطور المكية حينما أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. بس ثلاث احتمالات العقل، إما أن يكون خلقهم خلقوا من غير شيء وإلا أن يكون خلقوا أنفسهم، مفيش احتمال ثالث غير أن يكون إيه؟ خلقهم الله لم يهمهم هو. طبعا كده يا رجل عشان ما يجيش هو اللي بيعطيك المعلومة، لا أنت اللي هتحكيها. كما قال يوسف عليه السلام مثل أسلوب القرآن في المحاورة وفي المناظرة وفي كذا، يقول يوسف عليه السلام أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ الإجابة إيه؟ العقول الصدق يقول إيه؟ الله الواحد القهار. وما جابش. ما جابش عشان ما جابش يعطيك هو الإجابة. لأنه يوجه لك أنت السؤال وعلى الفطرة أن تجيب وعلى العقل أن يجيب، ولأنه يعرف أنه لن يكون هناك إلا جواب واحد سكت عليه. ده أسلوب الإيه؟ السبب والتقصير، أو خلقوا من غير شيء أم هم خالقون. يبقى مش خالق. هذا الاحتمال طبعا صفحة ولا تذكر معي هو الحق. لأنك تضطر اضطرارا إلى أن تجيب هذا الجواب الذي لا جواب غيره. هم مش هتكون أربع أجوبة، هم ثلاثة بس. خلقوا من غير شيء الاحتمال العقلي، هم الذين خلقوا أنفسهم، الثالث لهم خالق. ولذلك أقام عليهم الحجة بتوحيد الربوبية إن الذي يخلق أفمن يخلق كمن لا يخلق. ولذلك يقول سبحانه وتعالى يقول قل الذين تعبدون من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما في السماوات والأرض من شرك. نكره في السياق إيه؟ النفي. وما لهم فيهما من شرك وقدرات دخلت عليها إيه؟ التي تفيد إيه؟ النصية والقطعية. مش كده؟ وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن إن يجتاز كل العروق التي تمد جذور شجرة الشرك. فإذا اجتزت هوى وتساقطت ولم تجد إلا النار مأواها فهنا يبين القرآن الكريم أن توحيد الربوبية هو الأصل، ولذلك يبني عليه توحيد الألوهية. قل إمامكم من القاعدة يستخدم توحيد الربوبية لإقامة إيه؟ والذي يعرف بالتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؟ توحيد الربوبية يلزم منه يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يخاف له الخلق والملك والتدبير سبحانه وتعالى. فقال ويدعوهم ايضا الى هذا الفصل اللي هو التوحيد بما يتمتع به ويثني على نفسه الكريمه من تفرده بصفات العظمه والمجد. يبقى بيتكلم باسماء بايه؟ توحيد الاسماء والصفات والجلال والكمال، وان من له هذا الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه مشارك احق من اخلصت له الاعمال الظاهره والباطنه. ويقرر هذا التوحيد بانه الحاكم وحده فلا يحكم غيره شرعا ولا جزاء. اذا كان هو الذي يخلق وهو الذي يرزق وهو الذي يملك، فمن الذي من حقه ان يحل ويحرم؟ هو وحده. يعني من لم يخلقني ومن لا يرزقني ومن لا يملك لي ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا، لماذا يامرني ويهدي؟ ولذلك تسقط جميع السلطات الا السلطه التي تستمد من رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك لا يستطيع احد ان يحارب او ان يحرم. ولذلك حينما اراد بعض البشر باسم التزامهم للدين ان يحل ولا يحرم كما قيل انت يقص راس هذه الكنيسه وعليك ان في كنيستك، فما احل في الارض يكون محلولا في السماء وما تربطه على الارض يكون مربوطا في السماء. واربع قدس يملك سلطه للتحليل وللتحريم مع تطويل عام من رب العالمين مع الله، مع تطويل او توكيل يحل ويحرم، هذا كذب على الله. ولذلك كشفه القران الكريم وضربه في مقتل حينما قال اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. ولذلك لما دخل علي بن حاتم اطلع على النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد تنصر في الجاهليه ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه له رب سوره التوبه وفيها اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فرد عليه وقال له يا رسول الله ما كنا نعبد تعبدش اخبار. قال ان يكونوا يحلون لكم ويحرمون عليكم فكنتم تطيعونه. قال الا قال فبئس عبادهم، لان الذي يحل ويحرم من ديانته يحل ويحرم ديانته هو رب العالمين. فان اراد بعض الاحبار او الرهبان ان ياخذوا هذه السلطه ويحل للناس ويحرم، يقول الله تعالى ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حرام وهذا حلال لتفتروا على الله الكذب. لا يجوز ان ياتي انسان ليحلل او يحرم، وانما الذي الحلال حلال من؟ حلال الله والحرام حرام الله. هذا شان كل رسل الله، لان الله هو الخالق المالك المدبر الذي له كل شيء، فله الالوهيه وله سبحانه وتعالى الحكم. التحليل والتحريم لله، يعني ام لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم ياذن به الله؟ هذا امر لا يجوز، وانما الذي يحل ويحرم رب العالمين. لذلك قال الشيخ هنا ان هذا التوحيد يقرر بانه هو الحاكم وحده فلا يحكم غيره شرعا ولا جزاء. والجزاء كذلك، من يجاد الناس؟ من يعاقب الناس؟ لابد ان تكون هناك عقوبه. ذلك النبي عليه الصلاه والسلام يبين ان الحاكم من حقه ان يعاقب. الشرع اعطى هذه السلطه، ولكن لا يجوز له ان يملك السلطه، ها؟ لا يصل الى درجه الحد، لا يجوز له ان يملك ويصل الى درجه ايه؟ الحد، وانما في التعذيب والحدود، وحتى التعذيب لو وصل الى القتل فمعه سلطه شرعيه، لابد وان يفتى له بجواز ذلك في بعض ايه؟ الامور زي حكم الجاسوس، هل يجوز للجاسوس ان يقتل؟ يعني الجاسوس نقتله ام لا يجوز ان نقتله؟ هذا حكم شرعي يفتي فيه نحن العلم المستفيدين، ذلك من الاحكام الشرعيه المنزله، لكن الحاكم في ضبط النصوص الشرعيه واجماع اهل المله يتصرف، والا فهو ليس مفوضا على رب العالمين يفعل مع الناس كيفما شاء، والا فقد تجاوز حتى فقال ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه، هو الذي يجازي سبحانه وتعالى. ولذلك تفك الغفران وكل هذه الاشياء التي موجوده في ديننا عباده الاحبار والرهبان لذكر محاسن التوحيد. بص بقى علشان نتكلم عن التوحيد يعدد يعدد ويصرح في البيان التفصيلي، ولقد صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل. هناك بعض الناس من الممكن انهم يخاطبون بوجه واحد في البيت، وناس اخرون يريدون ان يصرف لهم في البيان التفصيلي، والناس الانواع شكلها الدخل والعقول المعتاد. هناك انسان عاطفي، هناك انسان تاثيره المثل والقصه، وهناك انسان عقلاني يريد الادله العقليه، وناس البشر مختلفون. ولذلك جاء القران الكريم للبشر جميعا. فاسلوب غريب، يعني انت تجد مؤلفا من المؤلفين اسلوبه يعجبك ولكن لا يعجب صديقك. يعني تجد انسانا معينا يحب مؤلفا من المؤلفين اسلوب بعيد، لكن الشيخ التالي هو دماغي بس اسلوبه بعيد. هل تجد احدا من المسلمين المؤمنين بالقران يقول القران الكريم يعجبني القران الاخر؟ لا، يعجب الجميع. لماذا؟ لانه من الرب العليم اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. وده كل انسان جايب غايته ومغيرته في القران الكريم. كنت اقول لك انا مش بقرا سوره يوسف، واحد يقول لك انا بقرا سوره القصر بتؤثر فيها بشكل، واحد يقول لك سوره الانعام، وهكذا. تجد الانسان يقول لك سوره الكهف. المهم ان كل انسان يجد مغيرته من في القران الكريم، والقلب الذي امتلك علما وخشيه لله يحب القران. لكن طبعا مسلم كل المسلم يحب القران كله، ولكن اقصد الايه التي تؤثر في بعض الناس. وطبعا يقارن هذا بذكر محاسن التوحيد، وانه الدين الوحيد الواجب شرعا وعقلا وفطره. خد بالك من الادله، الشرع والعقل والفطره دائما على جميع العقيد. الدين الوحيد الواجب شرعا وعقلا وفطره على جميع العقيد، يعني ليس خاصا بالعرب وحده بل للجميع. ويذكر مساوئ الشرك وقبحه واختلال عقول اصحابه بعد اختلال اليمين. جرب الارض مع فرعون اختلال عقلي حقيقه وتقليد افئدتهم ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذروا في طغيانهم يعلمون، وكونوا في شك وامر مريج. امر مريج اللي هو الطير اطراف اصبح الطير الفكر لانه خالف الفطره، يعني انت تريد من انسان خالف الفطره ان يستحضره امرا متزنا او مستقيما يستحيل، فهم في امر مريج. يقول وذاق ان يدعو اليه بذكر ما رتب عليه من الجزاء الحسن في الدنيا والاخره والحياة الطيبة في الدور الثلاث. الدور الثلاث هي ايه؟ الدنيا والبرزخ والآخرة. وما رتب على ضده اللي هو الشرك من العقوبات العاجلة والآجلة، وكيف كانت عواقبه أسوأ العواقب وشرها. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء في الدنيا وفي الآخرة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الحشر، فلنحيينهم حياة طيبة، حياة طيبة في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة إن شاء الله. وبالجملة الجملة بعد أن فصل، فكل خير عاجل وناجل فإنه من ثمرات التوحيد، وكل شر عاجل وناجل فإنه من ثمرات ضده والله أعلم. القاعدة السابعة في طاعة، القاعدة ليست بالقراءة السادسة كما ترون، مش قاعدة تفسير، وإنما هي بتبين لك أسلوب القرآن الكريم. واضح؟ بعكس القاعدة الأولى كانت في تفسير القاعدة أصول تفسير. هنا بيكلمك عن طريقة القرآن في تداول قضية التوحيد. القاعدة السابعة في طريقة القرآن في تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الوصف الكبير قرره الله في كتابه بالطرق المتنوعة ألم يعرف بها كلام صدق، فأخبر أنه صدق المرسلين ودعا إلى ما دعوا إليه، وأن جميع المحاسن التي في الأنبياء هي في محمد صلى الله عليه وسلم، وما نخفيه عنه من النواقص والعيوب، فمحمد هو أولاه أحقهم بهذا التنزيل، وأن شريعته مهيمنة على جميع الشرائع، وكتابه مهيمن على كل الكتب. فجميل محاسن الأديان والكتب قد جمع هذا الكتاب وهذا الدين وباق عليها بمحاسن وأوصاف لم توجد في غيره، وقرر نبوته لأنه أمي لا يكتب ولا يقرأ ولا تعرف الكتب السابقة نبيا أميا غير محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد بينا في كلامنا عن باب النبوة في شرح الطحاوية أن كل نبي من الأنبياء السابقين كان مثقفا ثقافة دينية وثقافة دنيوية، يعني جاز يكون الأنبياء متخلفين علميا ولا ثقافيا عن علوم عصرهم. وانظروا إلى يوسف عليه السلام أين نشأ؟ نشأ في حضارة العرب في مصر أيام الفراعنة، ومعلوم ما الذي حققه الفراعنة من الناحية الوثنية كانوا كفار، ولكن من الناحية المادية كانت حضارة وثنية مادية لا ينازع في ذلك أحد. فضرب يوسف كفل لفرعون من تبني. يوسف عليه السلام أصبح وزيرا لمصر أو رئيس وزراء مصر وحكم البلاد، فكان على دراية بكل هذه العلوم، وكان يقرأ وكان يكتب وكان اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه. وتعالى إلى موسى ضرب في قصر فرعون كفل لفرعون بالتبني. تعالوا إلى المسيح عليه السلام تجدونه كان بلاده تقطع الناصرة، قرية الناصرة في فلسطين تقطعه للحكم الروماني، ومعلوم ما هي الحضارة الرومانية الوثنية القديمة، فكانت عندهم علوم دنيوية يعالجون هذه العلوم الدنيوية. أضيف إلى ذلك أن المسيح نشأ كم لمريم التي ربها زكريا النبي، ففي بيت عيد نشأ المسيح في بيت عيد، ونشأ موسى عليه السلام وقد مرضته أمه التي تنتمي إلى بني إسرائيل قامت بإرضاعه، فقامت بتربيته صنوا لهارون أخيه عليهما السلام، فكان يعلم الحقيقة ويعلم أن فرعون كان رجلا ظالما كاذبا كافرا، ولكنه يعلم أنه من سلالة أهل التوحيد، من سلالة إبراهيم عليه السلام، كلهم كان عنده علم ديني وعلم دنيوي. أما محمد عليه الصلاة والسلام فما خسر عنه علم ديني ولا عسر علم دنيوي، بل كان كما قال القرآن الكريم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا. وتخيل لما رجل أمي يقول للمتعلمين أنا مكتوب عندكم في التوراة والإنجيل، ورغم احتمالكم أن التوراة والإنجيل لم يكون كتوراة وإنجيل هذا الزمان مترجمة إلى جميع اللغات، لا، كانت هذه الكتب لم تترجم بعد، فكانت التوراة وكتب الأنبياء السابقين أصحاب العهد القديم كانت ليست مجموعة من كتاب، وكانت مكتوبة بالعبرونية، وكان الإنجيل أو مجموعات الأناجيل المتعددة مكتوبة بالسريانية وما شكل ذلك. لم تكن هذه الكتب قد ترجمت إلى العربية، الترجمة جاءت في العصر العباسي، الترجمة في العصر العباسي، لم تكن هذه الكتب قد ترجمت، ومع ذلك يقول أنا له أنا أمي في لغة القول لا أعرف أدب، لا أعرف أقرأ، لا أعرف قراءة بالعربية، ما أعرفش أقرأ بالعربية، ومع ذلك أنا مكتوب عندكم في كتبكم الغير عربية، مكتوب في التوراة والإنجيل. هل استطاع أحد، والكلام في سورة الأعراف المكية، هل استطاع أحد من أهل الكتابين السابقين على دخول القرآن الكريم أن يخرج ويقول لمحمد عليه الصلاة والسلام أنت غير موجود في كتبنا ولا هي كتبنا؟ بل قال له القرآن الكريم قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. هذا التوراة أمام العلماء حتى تضحك الدنيا كلها. ولذلك وضع في مأزق عجيب بأن القرآن يتحدث عنه، لأن الكتب السابقة تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولنا بحث في أثناء تفسير سورة الأعراف موجود مسجل على الموقع بعنوان بشرات الكتب السابقة بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كنا نفسر قوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، وأتينا على هذه النصوص الموجودة في أسفار العهد القديم والجديد التي تثبت بيقين ان محمد صلى الله عليه وسلم هو رسوله الاخير الذي تختتم به نبوته. وليس يقول وقرر نبوته بانه امي لا يكتب ولا يقرا ولا جالس احدا من اهل العلم في الكتب السابقه ابدا لا جالس احدا من اهل العلم في الكتب السابقه بل يفاجئ الناس حتى جاءوا بهذا الكتاب الذي لو اجتمع الانس والجن على ان ياتوا بمثله ما اتوا ولا قدروا ولا قدروا مش كده عندكم قدروا صح ولا هو باستطاعتهم ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا هو مش كده ولا قدروا هذا خطا ولا قدروا ولا هو باستطاعتهم ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وانه حال مع هذا ان يكون من تلقاء نفسه او متصور او متوهم في مجاله فليس بمتقول وليس بمتوهم عليه الصلاه والسلام واقول ان الافصح والله اعلم او متقولا او متوهما لان العرض على الخبر يكون ان يكون هو متقولا او متوهما في مجاله وان كانت تجوز مرفوعه على وجه اصله بعيد يعني اصله بعيد واعاد القران والابدى في هذا النوع اعاد والابدى في هذا النوع وقرر ذلك بانه يخبر بقصص الانبياء السابقين مطولا على الوجه الواقع الذي لا يستهين فيه احد ثم يخبر تعالى انه ليس له طريق ولا وصول الى هذا الا بما اتاه الله من الوحي كمثل قوله تعالى لما ذكر قصه موسى مطولا وما كنت بجانب الطور اذ نادينا ولكن رحمه من ربك وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر كما في قوله وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفر مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون ولما ذكر قصه يوسف واخوته مطولا قال وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يكفرون الغريب ان الرسول عليه الصلاه والسلام بذلت عليه اشياء يعني لو قيل انه التقى اهل الكتابين السابقين واستفاد منهم لما اتى بهذا القران لماذا؟ لانه جاء في القران الكريم تكذيب اهل الكتابين يعني الكتاب العظيم القران مؤمن على الكتب كلها اشياء غير موجوده في الكتب السابقه يعني يدلون على نص يبين قصه ميلاد المسيح كما جاء في قصه في سوره مريم قل لكم قبل ذلك ان سوره ال عمران تتحدث عن ال عمران ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على العالم هذا كلام عجيب لا يعرف اهل الكتابين لان اهل الكتابين في كتبهم والعياذ بالله كلام خطير عن اسره مريم واذا نظرت في انجيل متى حينما يتحدث عن نسب المسيح والعياذ بالله تخرج منه بمصيبه من انجيل بقى مش من كتب اليهود اصحاب العهد القديم لا انا جاي من مصر تخرج بمصيبه في اتهام خطير للسيده مريم لان في نسب المسيح اربعه وقعوا في الخطيئه واذا مريم الذي دل سلام ووضع هذه الاكاذيب اليهود لماذا؟ عشان ينالوا من عمر المسيح لانه يقولون عنه ابق بلعيه فضلناه وصرفناه واستطاعوا ان يخدعوا هؤلاء الضالين فوضعوا في كتبهم اشياء كانت النتيجه اتهام لنسب المسيح فالصريح لان اربع كذاب للمسيح عليه السلام يتهم بارتكاب الخطيئه امر خطير ثم تاتي مريم ما المانع اي انسان عاقل سيقول هذا الكلام انما يجرم نفسه من هذه القضايا، ما المانع من ان تفعل كما فعلت جدات المسيح او جداتها يعني لانه نسبها لانه مش مرتبط لكن القران الكريم انظر يضربهم في الصميم ان الله صف اشرفهم لا تتكلموا في نسب المسيح ايها الكذبه التجاهلون خسفتم وكذبتم على المسيح وعلى جدات المسيح شوف القران ان الله صف اشرفهم ولا ابراهيم ها وآل عمران على العالم بص جعل المسيح خرج من اسره مصطفى نقى نسب المسيح عليه السلام نقاه تنقيه شامله داخله من اصل طاهر عليه السلام لانه امه صديقه شرفها القران الكريم ورفع الرواب وطرح الكتاب مريم ام يكفي ان تصبر في الكتاب لانه ذكرت اسمها في الكتاب هذه كلمه اذكر يعني ايه شرف عظيم لمريم ان تذكر مريم في اعظم لوحه شرف انتظر بعد يعني يذكر اسمها في القران الكريم بايه؟ بالثناء العظيم عليها من قبل رب العالمين. وذلك ذلك في قصه ميلاده فتشوا كتب القوم هل تجدون فيها خطبه المسيح بن مات؟ لا تجد شيئا عن كلام المسيح بن مات. هذا كلام صدر سوره مريم لا تعرفه الدنيا كلها قبل نزول القران الكريم، لا احد يعلم ما قاله المسيح بن مات. فاشار اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال اني عبد الى اخره. والذي بين لنا ان هؤلاء قد قتلوا ووضعوا في مازق خطير، ماذا الخطير الذي وضعوا فيه؟ انهم ذهبوا بالسجن، فكان واجبا عليهم طبقا لشريعتهم ان يقيموا عليها الحد الذي منعهم من اقامه الحد على هذه الازمه في اعتقادهم وفي نظرهم انهم وجدوا الغلام الصغير يتكلم، فوقفوا في مرحله انعدام الوزن، هل يقيمون عليها الحد؟ ام يصدقونها؟ فان صدقوها من قوم بؤس فلا يستطيعون ان يصدقوا والا ضاعت امالهم في انتظار المسيح الذي يعود بهم الى مجد داوود عليه السلام، يريدون مجد داوود عليه السلام، والمسيح جاء بامر بخلاف ما كان عليه داوود، فلم ياتي بجهاد ولم ياتي بدوله، وانما جاء بمملكه في العالم الاخر، فكان في ذلك انهم ناصروه العذاب، ناصروه العذاب، لا استطاعوا ان يقيموا على امهم. يقيم على امه حتى الزنا ما استطاعوا لان خافوا حينما وجدوا الغلام الصغير والرضيع المهم ان القران الكريم اتى اليه بامور لا يعرفها علماء بني اسرائيل لا يعرفها شيئا عن ابيكم طب وقليل الصبر الذي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بعد المسيح بحوالي خمس قرون امر غائب عن العالم كل قصه رفع المسيح الى السماء ولذلك الكلام المسيح اله عند النصارى والمسيح ابن بغي قتلناه وصرفناه الى اليمن مش قول الناس حتى اريدوس ما فعله اريدوس نوعي بتاع الله باوامر من قسطنطين في مجمع نيقاس سنه 325 ميلادي قبل بعثه الرسول عليه الصلاه والسلام لكن حينما يخرج عليهم صوت من جزيره العرب يقول وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم انا بضمير معطل نفسه قتلنا انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله يقبض عليه المتلبسين بهذه الكلمه وباعترافهم باعترافهم هم ثوابت لانهم قبلوا الانبياء بهم واعترفوا على المسيح خلاص هو وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم انا قتلنا المسيح امسك حربي قبل نصوص قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوا سوى خيط الامل وما قتلوا وما صبروا ولكن شبه وان الذين اختلفوا فيه لفي شيء قضيه لا تعرفها الدنيا لفي شك من القران رفض امرا غريبا اللحظه اللي رفع فيها على الخشبه وعندهم في اسوار الاهل القديم ملعون من وضع على الصليب ملعون يعني ارضوا وقفوا على لعنه نبيهم الذي يدعون انه الله ملعون من وضع على الصليب رفع على الصليب ساعد رفيع على الصليب علشان يصمم لو جيت سالت الناس الواقفين حوله طبعا عندهم بطرس قد انكره ثلاث مرات عند صيحه الدين قصه طويله اتكلمنا في كل الكلام ده توسع في تفسيرنا بصوره النزاع عند قوله تعالى ومن كتبهم وابانا ان كتبهم لو جمعتها نصوص تثبت لك ما قاله القران الكريم وذلك قال وان الذين اختلفوا فيه اسمع لفي شك لو فتحت القلوب صدقت شك لو جيت سالته من الموجود على الصليب؟ أهو عيسى الناصري ابن مريم؟ se ho una lecca di un software o un lecca, le metrici, per nessuno, ma su un solo. E allora abbiamo cominciato a sentire il temerlo, che il merito della mia notte può piacere, che il mancio si mette tutti, pisciate le uova, pisciate tutti la lingua, uova, uova, dai, e io sento me, dai a scuola di Mosè, le mi sono e che mi scelgo, ciò si mette tutti i clienti me, quel comune era, anche la sua Mosè, ho fatto da comune era, e tu la conosci, ciò si potesse me, anima si serve il capisci, zitto ma unina, sechina, la vedi, ma si, mi cambiare là, che è per comando ciò su, se qua chi la rinascita, la frutta, la ricetta, il menù, ma la frutta di me, il menù, il menù, il menù, il menù, il menù, il menù, il menù, il menù, il menù, il menù, il menù, il menù, il menù, il menù, il menù, il لموسى لقصة موسى وتاني صورة طه ونزيعة مختلفة الشعراء بتشوف ده كان السر اللي تناول نفسه بتهود حينما قال فاتوا بعشر صور مثله مفتريات. لان الانسان ده في العرب يعرفون ان الانسان حينما يتناول موضوعا من الموضوعات قد يفلت احيانا في قصيده من القصائد، لكن لو اراد ان يتناول نفس المعاني في قصيده اخرى براوي جديد وقافيه اخرى وبحر جديد، ماذا بيحدث؟ هل حينما لو كنا نقول بوزن القصيده دي والقصيده دي التي تناولت نفس المعاني تقريبا مع اختلاف الوزن والقافيه سيكون هناك جيد وايه؟ وضعيف. يقول لك الشاعر هنا في هذه القصيده ضعف، وكان كلامه غير مطبوع، كلام لم يخرج مطبوعا منه، وانما الكلام مختول. بعكس القصيده الاولى كان الكلام مطبوعا، يعني كان بحر، لكن في المره الثانيه كان مغسول. مغسول يعني متكلم تكلم. ولذلك القران يقول لك عشر صور مثل البحر. افتكر ان القضيه ماشيه بالترتيب، فاتوا بمثله ثم بعشر صور ثم صوره. لا هذا خطا، لان سوره يونس سبقت سوره هود في الترتيب، وسوره يونس كان بيتكلم عن ايه؟ عن اتحاد الصور، ثم تاتي هود لتتحدث عن اتحاد العشر. والمفروض يعلى ولا ينزل؟ ينزل. لا، فيونس جاء بها صوره فلياتوا بصوره مثله ان كانوا صوره يونس جاء فيها صوره اتحاد الصور وهود بعدها في الترتيب. وجاء بالنزول ترتيب النزول وجاء لان العشره ايضا في الامر جليل. هذا عشره صور مستويات اجنبيه، ولكن نحاول نشوف النصر سنجد ان الانسان الشاعر مهما اوتي للبلاغه لو تناولها في عده مواضع تظهر ايه؟ تظهر الرسول وانت ايه؟ تحبس مطبات الكلام. لكن القران الكريم تعالى انظر الى اعجاب وهدى من ضمن الاسرار التي جاءت في تعدد تناول قصص الانبياء. والبعض يقول انه ياتي في الصور بقصص الانبياء يعني متعدد ولا يتناول القصه كامله، فجاء بسوره يوسف تناول فيها القصه كامله من البدايه الى النهايه، اجملها ومفصلها تفصيلا. ومع ذلك هل يستطيع احد ان يسير مثل القران الكريم او ان يمسك على القران الكريم صفحه او يضع الخط الاحمر لكي يبين خطرا واقعا في القران الكريم دون ذلك القطع الاعناق؟ لا يستطيع احد من ذلك على الاطلاق. ثم قال بهذه الامور والاخبارات المفصله الذي يفصلها تفصيلا لم يتمكن اهل الكتاب الذين في وقته ولا من بعده على تكذيبه فيها ولا معارضته من هذا، يعني من اكبر الادله على انه رسول الله يقرر نبوته بكمال حكمه الله وتمام قدرته، وان تاييده لرسوله صلى الله عليه وسلم ونصره على بعثه وتمكينه في الارض موافق غايه الموافقه لحكمه الله، وان من طلع في رسالته فقد طلع في حكمه الله وفي قدرته، لان هذا الرجل الذي جاء يحل ويحمل باسم الله ويرفع الرقاب ويشيل الدماء باسم الله وينزع الكتب السابقه باسم الله. وقد اسال انا لو كان عيسى حي ما وسعه الا اتباعي، ثم اقوم في علو وانتظار وانتصار، ايه الاحتمالات؟ هذا الكون له اله، الكل يعترف بهذا، اصحاب الديانات يعترفون بان الكون له اله، هذا الاله قادر على كل شيء وحكيم. فحينما يوجد انسان يعني نظرة بسيطة ثم الويل، تصور لو جاء الان شخص معين في دولة قوية، في دولة قوية، يعني دولة قوية وجيش وشرطة وما شابه، وجاء انسان ادعى انه سفير من عند رئيس الجمهورية، وانا سفير من عند الرئيس وبتكلم باسمه، ومن الممكن كمان اني امضي تكشيرات باسمه، مش كده وبس، ده ممكن اطلق فلوس باسمي، أصبت فلوس وأربع فلوس باسمه. في رئيس في الدنيا الجو عينه خطر يسكت على هذا الأمر. إيه الاحتمالات أو سكت الاحتمالات إيه؟ إما إن الرئيس لم يعلم غافل عما يحدث ومدريش معيش، وإما أن يكون عالم ولكنه غير قادر على منعه، وإما أن يكون يعلم ويريد أن يوقع الناس في ضرر عشان الناس تتورط، مش كده ولا لا؟ وإما الرابع أن يكون هذا الرجل سمير صادق، صح ولا غلط؟ مش كده ولا لا؟ يبقى راح يدور بقى يروح جامعة عربية ينازل ولا حاجة ويعمل لجنة على الطريق ويمنع ويقعد يسمع ربع ساعة، يبقى ممكن يتعمل اللي بده. أصلاً زي ما هو يبين. المهم ما يكون في دولة قوية لا يستطيع أحد أن يعتدي على دولة الزوار. فما باله بنال في الدنيا والآخرة. يأتي الإنسان يقول أنا رسول من عند مش عند مالك ولا رئيس لا من عند الله رب العالمين. إن انتصف وأصبح أمره في ارتفاع فاعلم عن الأربع احتمالات. إما أن يكون أن الخالق الرب الأعلى دي مستحيلة ولا لا؟ مستحيلة، لأن رب العالمين يعلم كل شيء. الاحتمال الثاني أنه يعلم وغيره قادر على منعه. يستحيل. الاحتمال الثالث أنه يعلم وقادر على منعه ولكنه تركه يقتل الناس. الرب الرحيم لا يفعل هذا ولا يفعل الناس، مش كده ولا لا؟ لم يبقى إلا الاحتمال الرابع اللي هو إيه؟ وهذه حجة ما بعدها حجة لبسم الله على أصحاب الكلام. واجبالك ولا حجة ما معنى حجة ولا قدر الغرض بها البعض فلم يستطع أن ينطق بمد شفا تعريف في رد وهو من رجال الكهنوت ما استطاع أن يرد على الغرض ما يعرف رد الأربع احتمالات دول إذا كانوا شفتها بتدير كتاب النبوات أربع احتمالات من سجن التقسيم لا تستطيع إلا أن تقيم بحجة ولذلك رب العالمين في نص الأدلة في القرآن وهذا الأمر تكرر في القرآن كثيرا يقول بل الله يشهد بما أنزل إليك يشهد ولذلك يقول كفى بربك شهيدا الشهادة شهيد يعني إيه؟ متابع لكل الناس مفيش حاجة غايبة عنه مش كده؟ ولذلك يقول إيه؟ لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه يبقى يعلم هذا الكلام ده يأتي الإنسان يقول هذا الكلام ويقول كاذبا لابد وأن ينكل به روح العالم ويجعله عبرة للكل ولذلك لا يوجد إنسان يدعي نبوة كاذبا إلا ويصبح عبرة للعالم ولا يؤيده الله عز وجل وضرب له سيارة دلغه الله باسم الكذب فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب أقول لك مسيلمة تقول لي مين مسيلمة أقول لك مين كذاب قل عبرة اسمه باسم الكذاب ولذلك لا تجد انسانا من الناس يدعي هو الا ويمثل به رب العالمين لا يطلب ابدا يقتل الناس ولذلك لما اقرا في كتب السيره يعني على سبيل المثال كان الناس دول العرب دول عندهم مكانه عاليه جدا في البلاغه والبيان ومع ذلك حينما كان يريد واحد منهم ان يعارض القران الكريم تجده ابدا يكتب كلاما يضحك السكالة كلام حالي قام الإكرام سيلانا لما يقول عمرو بن العاص ماذا قلت العالم لم يكن ولم يكن عمرو بن اسلم بعد فقال له لقد انزل عليك سوره فلم تركت بعد ربك الى اصحاب الفيل فسرح كده شويه وقال له ولا تزل علي رسول قال له ادري هذه العامه اجعله الفيل بل فيل له ذنب طويل قال والله انك لتعلم اني اعلم انك لكاذب يعلم والله انك لتعلم اني اعلم وعمره والذي قال له بعض الابناء في بلعت في بلعت كبري يا عمر كيف كفرتم بمحمد صلى الله عليه وسلم ولمدته بك القطعه قال تلك عقول كاده الله الذين كفروا بك في جهل واولاد تلك عقول كاده الله فضاقع كلمه ان اي انسان يدعي هو يجعله الله مكانا بين الا ان كان صادقا فتخيل النبي عليه الصلاه والسلام لم ياتي كذلك ليقول انا نبي اذا ادعي النبي انه هو اسهل من اللي ادعاه محمد عليه الصلاه والسلام محمد اللي ادعي انه نبي فقط وانما ادعى انه ايه؟ خاتم لم نبلغ على هذه الدعوة إلا من كان صادقا بحق. وبعد ترى 1400 سنة وإلى الآن أي حد يدعي روح الزر وبيظهر كلمة دمر على الناس وبقي محمد عليه الصلاة والسلام يقول وكذلك نصره وتأييده الدائر على الأمم الذين هم أقوى أهل الأرض من آيات الرسالة وأدلة توحيد الله عز وجل كما هو ظاهر للمتأملين ودار يقرر النبوة والرسالة بما حاله من أوصاف الكمال وما هو عليه من الأخلاق الجميلة وأن كل خلق عالي سامي فلرسول الله صلى الله عليه وسلم منه أعلاه وأكمله وإنك لعلى خلق عظيم ولذلك تجدون كما يقول علماؤنا واحفظوا لا يدعي النبوة إلا أحد رجلين إما أكذب الكاذبين وأفجر الفجرة وإما أصدق الصادقين مفيش حاجة وسط مفيش منطقة رمادية اللي يدعي النبوة واحد من اثنين يا إما أكذب الكذبة يا إما أفجر الكذبة ما يدعيش النبوة يا إما كذبين كتير ما يمرقش على الدعاء اللي يمر على الدعاء هو لازم يكون إيه؟ حالف للكذب أعلى مراتبه وتنظر في أخلاق كبير أكبر فجرة ولذلك من الأخلاق بس وانظر إليه دعوة المكذب انتوا عارفين قصة الدجال سيأتي يوم القيامة قبل القيامة مكتوب بين عينيه كافر يقرأ بالجميع حتى المؤمنين فكذلك بالنسبة للكذابين الدجالين مدعي النبوة أما تيجي تنظر في قصة في حياتي تجده أكذب الكذب وأكذب الكذب تنظر بس عرفتك من أخلاقك والله يحفظك بالناس لكن بالنسبة الذي يدعيها عبد الله أغرب الصادقين اللي هو مين؟ لازم يكون نبي ولذلك انظر في أخلاق الأنبياء وانظر في أخلاق إيه؟ الكذابين الدجالين الذين ادعوا الكذب فمن عظم صفاته وباقت قلوبه جميع الخلق التي أعلاها الصدق أليس هذا أكبر الدليل على أنه رسول رب العالمين والمصطفى المختار من الخلق أجمعين ولذلك قال الرجل العاقل الواعي عقله لم يسلم اللي هو مين؟ زعيم الروم عظيم الروم ماذا قال؟ قال أكاد يكذب في حديث الناس؟ قال لا يكذب على الناس قال ما كان ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله شوف العقل واحد ما يكذبش عليه وما يكذب على ربنا ما ينفعش ولذلك لا يكذب الا ايه؟ اكذب الكاذبين ولا يختلف النبوة الا اكذب قال وزارة يقررها بما هو موجود في كتب الاولين وبشارات الانبياء والمرسلين اما باسمه العلم او باوصافه الجليله او باوصاف امته واوصاف دينه ودارت يقرر رسالته بما اخبر فيه من الغيوم الماضيه والغيوم المستقبله التي وقعت في زمانه والتي لا تزال تقع في كل وقت فلولا الوحي ما وصل اليه شيء من هذا ولا كان له ولا لغيره طريق الى العلم بالطبع لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على روايه اجتماع ومع ذلك تحدث بامور كثيره وتحققت كثيره وطارت يقرر ولده يعني كلمه طار يعني حيلا طارت يعني حيلا حيلا يقررها بحفظه اياه كحفظ وعصمته له من الخلق ولذلك لما نزل قوله تعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما لن نقبل سلامك والله يعصمك من الناس صرف النبي صلى الله عليه وسلم عنه ايه الذين يرغبون بحراسه قال له خلاص ولذلك قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد الا من اضطر الرسول اصح فانه يسلك من بين يديه من خطيره وحكايه حمايه يعلم ان قد يبلغ رسالات ربه واحاط بما لديه واحصر كل شيء عليه قد يقول قائل ألم يقتل بعض الأنبياء نقول نعم نعم وقال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل فإن مات أو قتل يموت عليه الموت أيوه يموت عليه القتل أيوه طب لماذا أين العصمة؟ نقول قبل تبليغ الرسالة فلو اجتمع رد أقطارها على أن ينالوا منه لن يستطيعوا ولكن بعد تبليغ الرسالة انتهت ولذلك قال بلغ والله يعصمك من الله صلى الله عليه وسلم فهم أبو بكر منها إيه وفهم عمر أنها في أجل النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ابن عباس شرعها للناس حينما غابت عنه لأنه يكون إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. والفكرة إيه؟ انتهت. ايه الدليل عليه المهمه الثانيه؟ قالوا تسبح. كبرت المجلس لما بتنتهي من المجلس تقول ايه؟ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ربي. ده في المجلس. طب حياه النبي صلى الله عليه وسلم اكبر من ازاي؟ انتهت ايضا اختمها كبرت المجلس. فعلم ان اصحاب البصيره ان ختام المجلس ختام النبوه. وان النبي عليه الصلاه والسلام انتهى من بابه وانتهى رسالته وهو صلى الله عليه وسلم على مشارف الذي ودع هذه الارض بما معه. وطرد من قرنها بحفظه اياه وعصمته له من الخلق مع تكلم الاعداء ورفضه معه وجده التام في الايقاع به بكل ما في وسعه والله يعصمه وينفعه وينصره وما حقا وامينه على حق. ودارت من قرن الرسالة بذكر عظمة ما جاء به وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه والخلق تنزيل من حكيم حميد. وتحدى اعداءه ومن كفر منه ان ياتوا بمثل او بعشر صور مثل او بسورة واحدة فعجزوا ونكصوا وباءوا بالخيمة والفشل. وابى القرآن ولو كانوا يستطيعون ان ياتوا بمثل هذا القران بصوره قل هو الله احد لما امتنعوا ولما سكتوا وانما عرضوا كانوا عرضوا الرسول عليه الصلاه والسلام واتوا بشيء ولو اتوا بشيء لحفظ ولجاء ولو اقبلوا على انفسهم الصراعات الدمويه ولكنهم لما ابلزوا فما استطاعوا ان ياتوا بمثل هذا القران حينئذ لجأوا الى حربه صلى الله عليه واله وسلم. وطارت من قرن رسالتها بما اظهر على يديه من المعجزات وما اجرى له من الخوارق والكرامات الداله كل واحد بمفرده منها بدل مشكله الداله كل واحد بمفرده منها فكيف اذا اجتمعت على انه رسول الله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. ودرت يقرر رسالته يعني بعظيم شفقته على الخلق وحضوره الكامل على امته عليه الصلاه والسلام. كان اعظم الناس شفقه واحب الناس على الامه وكان رحمه للعالمين. وسع رحمه الرسول عليه الصلاه والسلام نالت حتى الحيوان الاعجب. دخلت امراه الجنه بسبب انها سقط كلبا. امراه بغيه دخلت الجنه لانها سقط كلبا. ودخلت امراه النار في هره التي حرستها فلاياته اطعمت وسقطت ولا سقطت تاكل من خشاش الارض يعني حشرات العقبات. المهم ان الرسول عليه الصلاه والسلام يقول ان الله كتب الاحسان في كل شيء حتى في الذبيحه. فاذا قتلتم فاحسنوا القتلى واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليشد احدكم شفرا وليرح ذات الحلق. وسمي بنبي الرحمه ونبي البلحاء حتى البلحاء الذي لا تعرف الرحمه كان رحيما فيها. فيدعو الناس الى ان يقتل يهدي الا يقتل الاسير والا يغل والا يحرق شجره والا يقتل رجالا اعتدلوا الحرب كالرهبان في الصوامع. وحينما راى امراه مقتوله في وسط الجيش بعد المعركه قال اكانت هذه القاضي من قبل هذه المرحله. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الاطفال كان رحمه للعالمين كما قال سبحانه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. وصارت للقلوب بعظيم شفقته على الخلق وحروبه الكامل على الناس. ولذلك كان يقول ارجو ان يخرج الله من اصلابه من يعبد ويحب. ولذلك كان يخشى على الناس حتى كاد يقتل نفسه هما وكبدا. وقال الله تعالى فلعلك باخر نفسك على هذا الدليل ان لم يؤمنوا بهذا الحديث